ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ابتداء يستميح الإخوان عذرا على التأخير، لكن يعني قدر الله ما شاء فعل، طريق يعني كان سبب أو هو قدر ربنا تبارك وتعالى، فأنا أعتذر للإخوان ويعني وليقابل هذا العذر عندهم عفو إن شاء الله تعالى. وثانيا يعني إن كان هذا فيه بشارة فهو بشارة لي قبل الإخوان، وهو إنه بفضل تعالى لعل كثير منكم علم ذلك من يوم الجمعة، وإن كتاب نصائح للشباب أو هذه الرسالة يسر الله عز وجل بخروجها أو بصدورها، وهو أعتقد أنه يكون موجود بعد موجود مع الناس برا، يعني مع اللي يبيعوا برا اللي من يريد يعني. لكن أنا أحب أنبه أنه في تصحيف وقع في عنوان من العناوين وخطأ كتابة، وهو حتجد أنه في النصيحة الثامنة على ما أذكر بروا أباءكم يبركم أبناؤكم، فحتجد يبروكم، حتجد الراء عليها ضمة. فالمراجعة الأخيرة في الطباعة لم تعرض عليه، وكان هو تعرض مرتين، فالأسف أنه حتى حتجد على الغلاف أنه هذا العنوان صحيح، بروا أباءكم يبركم أبناؤكم، لكن حتجد في العنوان في الكتاب عنوان النصيحة حتجد يبروكم، حتجد ره واو، وهي أصلا ره ضمة، يبركم أبناؤكم، لأنه ده مجزوم ب الأشياء الأخرى الغلطات المطبعية لا يخلو هذا يعني، ده فضلا عما فيه من نقص علم أو خطأ، وده وارد طبعا من الأصل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي زلاتي وخطئي، وأن يتقبل ما قصدت به وجهه سبحانه وتعالى، فالله المستعان. القدر الذي ذكرته في شرط المحبة أكتفي به، وإن كان الكلام فيه لا ينتهي، ولا أدعي أني وفيت الكلام على شروط لا إله إلا الله، لأن الكلام عليها في الحقيقة هو الكلام على كل مقتضيات الانتفاع، الكلام على كل العقائد وكل مقتضيات الانتفاع. لكن ذكرت جملة من القول أقرب بها ما أردت من باب التبيين. وفي الكتاب يقول ده سبب اللي أنشأت من أجل مبحث الشهادتين وتفصيل الشروط. يقول قلت لابد في شهادة أن لا إله إلا الله من سبعة شروط لا تنفع قائلها إلا باجتماعها، ولا تنفع اللي هو مناط الانتفاع كما عرفت، وتعرضت في مبحث الشهادتين لبعض المسائل الهامة المتعلقة به، واعتقد انه بعض الإخوان صوروه. فيقول أحدها العلم المنافي للجهل، والثاني اليقين المنافي للشك، والثالث القبول المنافي للرد، والرابع الانقياد المنافي للترك، والخامس الإخلاص المنافي للشرك، والسادس الصدق المنافي للكذب، والسابع المحبة المنافية لضدها. وبس أقف وقفة بسيطة في هذا التعبير، لماذا قال المحبة المنافية لضدها ولم يقل المحبة المنافية للكراهية؟ يعني هو قال في كل الشروط المقابل في المثبت، يعني العلم المنافي للجهل باعتبار انه هو علم ينتفي معه الجهل بالمقتضى، واليقين مقابله الشك. ليه هنا قال المحبة المنافية لضدها ولم يقل المحبة المنافية للكراهية؟ اليقين منافي للشك. ليه قال المحبة المنافية للكراهية؟ الشك يقع بمحبة غير الله كراهية من؟ لا هو بمحبة كراهية لله. انا سؤالي مش سبب الله. انا اقول هو ليه ما قالش محبة المحبة لله هنا، محبة هنا لله تعالى، ليه ما قالش المحبة المنافية للكراهية وقال المحبة المنافية لضدها؟ هو ده شيء قريب، شيء قريب، لكن هو المقصود شيء اخر. هذا كلام قريب مش خطأ، لكن مين يعرف من يقول؟ ايوه احسنت، هو ده انه هذا الشرط يا اخوان من شروط لا اله الا الله لا يفسد بالكراهية، بل من المعلوم انه لم يسمع عن احد ولا قول احد انه كره ربه جل وعلا، انه كره ربه جل وعلا، لانه محبة الله عز وجل يعني مغروزة في الفطر، لانها مقتضى الفطرة، مقتضى الفطرة. فالكلام اللي هو ينبغي ان تفهمه ان شرط المحبة، شرط اليقين لا يفسد الا بالشك، ها؟ شرط اليقين لا يفسد الا، شرط الاخلاص لا يفسد الا بالشرك سواء صغير او كبير بحسب قدر الفساد، لكن شرط المحبة لا يفسد بالكراهية، الكراهية لا تقع فقط، طبعا الكراهية طبعا تفسده تماما، لكن شرط المحبة يفسد بمراتب اخر دون الكراهية، يفسد بمراتب ايه اخر دون الكراهية. فمثلا تقديم محبة غير الله، ها، او تقديم محبة النفس على محبة الله، او تقديم هوى النفس على امره يفسد المحبة. انتوا عرفتوا ان من لوازم المحبة، من لوازم المحبة ايه؟ ايه اللي من لوازم المحبة؟ تقديم ايه؟ على ايه؟ اي نعم. وايه تاني؟ اي نعم، بغض ما وانته وان كانت هواء النفس. والثالث الولاء والبراء، الولاء والبراء، وهو محبة من احب وبغض من بغض من الاعيان، من الاعيان، حتى لو كان الاعيان دي جبل، حتى لو كان مكان، لو بغض الله تعالى محل ينبغي ان نبغضه، ها، ولو احب محل ينبغي ان نحبه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ها احد جبل يحبنا ونحبه، شوف يحبنا، وقال نسب المحبة للجمال، ها، وده لان الله عز وجل ها شرفه، ولان الله يحب هذا الموطن. ومعلوم ان المواطن حتى الارض ها يحب الله بعضها اكثر من بعض بما شرفه وبما جعل له منزلة وبما جعل له مكانة، فهم؟ فمثلا الكعبة وموطنها وما حولها أشرف البقاع في الأرض، أشرف البقاع في الأرض، بخلاف أرض الفتن، ها، أو الموطن الذي يخرج منه يأجوج ومأجوج مثلا اللي هم خلف الردم، هذا موطن يعلمه ربنا سبحانه وتعالى، معلوم موجود قائم وهم موجودين فيه، وكل ليلة بينقروا وينقبوا في الجدار حتى إذا ما كان بينه وبين سقبه والخروج إلا يسير قالوا نكمل غدا. كل يوم الموطن اللي فيه أجوج ومأجوج بيفحطوا في السد كل يوم لغاية نبقى خلاص، يعني طبعا كل يوم يشيلوا كم كبير، ويبقى فاضل يعني من الجدار شيء يسير، لو استمروا لنقبوه، ها، ولو استمروا لنقبوه، فيقولوا نكمل غدا. هم طبعا في دماغهم ان ايه، ان كل هذا عبارة عن ايه، عبارة عن جدار بقالهم سنين طويلة جدا بينقبوا فيه، ويعيده الله كما كان حتى إذا كان الوعد الذي أراده الله تعالى تركه على ما هو عليه، تركه على ما هو عليه، فأتوا فنقبوه، فأتوا في إيه؟ فنقبوه، طبعا فبقدروا، وده يدل على إنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وإن المسألة ليست بالأسباب ولا، هم نزلوا، شوف من يوم ما اتخذ عليه مرض من قبل، نشوف من قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بآلاف السنين لا يعلمها إلا الله عددا، ها، وهذا الرجم الذي جعله ذو القرنين، الذي جعله ذو القرنين ماله لازالوا ينقبوا في كل ليلة، كل ليلة ينقبوا فيه كما جاء في الآثار. ففي مواطن يحبها الله، فالولاء والبراء أنك تحب من يحبه الله حتى لو كان أرض، ها، مش أعيانه فقط، حتى لو كان أرض. وطبعا بيتجلى في الأعيان، لأن الأعيان فيهم كفر وفيهم إيمان، فيهم كفر وفيهم إيمان. فقوله المحبة المنافية لضدها هذا إشعار بأن شرط المحبة قد يفسد بغير الكراهية، قد يفسد بغير الكراهية، بل قد يفسد بتقديم الهوى، وانت عرفت الحد الذي يعبد فيه الهوى. أرأيت من اتخذ إلهه هواه، عرفت الحد، متى يصير الهوى إله؟ عرفت. فهذا الحد ممكن يكون معهوش ليس معه كراهية لله تعالى. هذا الحد ليس شرطا يكون معه كراهية، بس هذه الوقفة التي أردتها في هذا التعبير، وهذا تعبير دقيق، يعني هذا تعبير لا استدراك عليه ولا فيه وليس فيه، وفيه دليل على أن التوحيد الذي هو إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، فيه دليل على أن التوحيد الذي هو إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه، وهو أول واجب. عرفت أول واجب هذه، وعرفت من خلال الكلام في مبحث الشهادتين، راجع نفسك وراجع كلام، اقرأه كلام الأشاعرة، وهل النظر هو أول واجب ولا التسليم والإتيان بالكلمتين على وجه التسليم هو الأول واجب؟ وطبعا نحن متفقون على أنه أول واجب، ونحن متفقون أيضا على أن مراد الشهادتين إنما هو إثبات حقيقة الرب جل وعلا وما يترتب على ذلك من ربوبية وإلهية، وإثبات حقيقة الرسالة، إثبات حقيقة الرسالة، لأن الدين كل أصوله ترجع إلى هذين الأصلين، كل الأصول وإن تعددت ترجع إلى هذين الأصلين، وهو إثبات حقيقة الرب جل وعلا وما ترتب عليها من ربوبية وإلهية، وإثبات الإيه؟ الرسالة وما ترتب عليها من اتباع وتسليم، من اتباع وتسليم. فكل الأصول بعد ذلك فرع عن هذين الأصلين، فكلهم أول واجب، صح، لا هذا مسألة لا مرية فيها، لكن أول واجب هو التوحيد، أول واجب حتى في الحكم وفي إثبات الإسلام. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يزيد على أن يأمر من دعاه أو من سأله عما أو من أراد أن يجيبه لدعوته صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول أن يأتي بالإيه؟ بالشهادتين حال كونه منخلعا من إيه؟ من الشرك، حال كونه منخلعا من الأنداد والطواغيت. فهو أول واجب ما فيش فيه، ولهذا كان أول ما دعت إليه الرسل عليهم السلام أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره. طبعا وهذا ظاهر يا إخوان في يعني هذا الكلام، فصلت فيه بعض القول في حديث معاذ رضي الله عنه، حديث ابن عباس في إرسال معاذ إلى اليمن، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي لفظ ايه؟ التوحيد، وفي لفظ ان يعبدوا الله حتى يعلم انها ليست مجرد كلمة بل هي قضية. وقال نوح الا تعبدوا الا الله، وفيه معنى لا اله الا الله مطابقة. وطبعا انا اشدت قبل ذلك اخوان اكثر من مرة ان انت هتجد في القرآن سواء في سياق مطابق للشهادة نفس التركيب بالضبط، نفس التركيب واستثناء وبعض إثبات، نفس التركيب بالضبط، وده هذا يسمى مطابقة، يعني يعتبر مطابقة في النص للشهادة، وقد تجد المعنى القريب الذي يدل على قريب من المطابقة، قريب من المطابقة. قال شيخ الإسلام، ما نقل الشارع يعني، ما هذا الكلام ذكرت فيه بعض التفصيل في مبحث مناط الحكم ومناط الانتفاع. قال شيخ الإسلام، وقد علم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم، قد بالك وقد علم بالاضطرار من دين الرسول، هذه مسألة ليست محل نزاع، مناط الحكم ومناط الانتفاع مش محل نزاع ولا محل اجتهاد، ولذلك اللي يخلط بينهما يكون عنده خلل في التصور العقدي في هذا الجانب، وهو الخلط ما بين مناط الحكم ومناط الانتفاع. والخلط ما بين مناط الحكم وبين مناط الانتفاع بيترتب عليه مفسدتين، يترتب عليه مفسدتان عظيمتان، إما الوقوف الإرجاء وجعل الحكم هو الانتفاع، وهذا مثل كلام بينته من قبل، بحيث إنه هو يأتي بالنصوص، النصوص الدالة على الحكم، وأمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله؟ أما مثلا من شهد أن لا إله إلا الله، من صلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فله ما لنا وعليه ما علينا، إلى غير هذا. فيثبت هذا في الانتفاع فيجعل ان الدين او الايمان هو مجرد الكلمة. ولم يقل هذا الا المرجئة، الا المرجئة هم الذين ذهبوا الى ان الايمان اعتقاد وعين وقول، وذهب غلاتهم من الجهمية الى ان الايمان هو تصديق فحسب، وذهب غلاتهم من الكرامية الى ان الايمان هو الاقرار فحسب، الكلمة فقط، الكلمة فقط. وقد علم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم، دي المرسلة الاولى للارجاء، والمرسلة الثانية عشان صعب بيفتني في التقسيم نقول اللي هو الامتناع عن اثبات الحكم بالاسلام حتى يقف على ترتب الشروط عند المحكوم له، وده المعروف بالايه؟ بالتوقف البدعي، لان التوقف من نوعين، توقف بدعي وتوقف شرعي، توقف بدعي وتوقف شرعي، وانت عرفت هذا الكلام وشرحته فيما مضى. التوقف البدعي هو الامتناع عن اثبات الحكم الظاهر مع وجود مقتضاه تعليلا بما لا يعلل به شرعا، او تعليقا بما لا يعلق به شرعا. يعني واحد يأتي بالشهادتين ولا يأتي بهم حال كونه متلبس بنواقض فهذا لا يمتنع عن إثبات الحكم الظاهر له فإذا امتنع عن إثبات حكم شرعي. طبعا هو هيعول على إن الشروط، طبعا الشروط دي لا تشترط للحكم الظاهر، ده التوقف البدعي. التوقف الشرعي هو في حق الكفار الاصليين، الذين حق الكفار الاصليين افهم، الذين يأتي احدهم بقرينة لا تدل على الاسلام بل تكون مشكلة، كأن يلقي السلام او يلبس بعض ثياب المسلمين او لا يصلي، دي مش مشكلة، يلقي السلام هو المشكل عندهم، وهو ما يمكن ان يقع من غير المسلم، ان يقع من المسلم وان كان هو معهود من مسالك الايه؟ المسلم. لكن اذا صلى واذا صام هذه قرينه دل على الاسلام على الصحيح، وده مذهب مالك، مالك المالكيه، ومذهب الحنفيه والشافعيه بيروا انه الصلاه افضل الحرب دل على الاسلام وغيره، على تفصيل مش هذا المحل، لكن ذكرت بعضه لما تعرضت لمناطق حكم الانتفاع. يبقى التوقف البدعي هو الامتناع عن اثبات الاسلام الظاهر لمن اتى بالشهادتين مع حال كونه غير متلبس بناقض، والتوقف الشرعي هو التوقف في حق الكافر الاصلي، توقف فيه في لا يثبت له اسلام برضه، ما هو زي ده لا يثبت له اسلام حال كونه اتى بقرينه مشكله، بقرينه مشكله، فهم؟ سئل مالك رجل يقول اتيت معاهدا واتيت مسالما، قال يمهل حتى ياتي بالكلمه، يمهل يعني يتوقف، وفي لفظ يتوقف في شأنه حتى يأتي بالكلمة، الكلمة يعني شهادتين. وأيضا بعضهم لفظ زي ابن العربي قال سئل عن رجل يقول أتيت مستأمنا فقال لا يثبت له حتى يأتي بالكلمة، فده التوقف الشرعي. يقول وقد علم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم واتفقت عليه الأمة أن أصل الإسلام وأول ما يؤمر به الخلق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فبذلك يصير الكافر مسلما. إن هو إيه ذلك؟ إيه هو ذلك؟ الشهادتان. فبذلك يصير الكافر مسلما حكما ولا عند الله حكما، والعدو وليا. كلام حيبان. والمباح دمه وماله معصوم الدم والمال، ثم إن كان ذلك من قلبه فقد دخل في الإيمان. يعني إيه؟ يعني هو هيثبت الإسلام له بمجرد كلمة، هيثبت الإسلام ظاهرا، ده اسمه مناط إيه؟ مناط حكم، وهو ما يحكم به الناس بعضهم على بعض، يحكم به الناس بعضهم وتجري به الأحكام وتثبت به الايه الحقوق والواجبات. ولذلك سمي مناط الايه الحكم او الحكم بالاسلام ظاهرا او ما ترتب عليه الحكم في الدنيا. فان كان هذا الذي اتاه اللي هو الشهادة من قلبه يعني عن اعتقاد بمقتضياتها يعني اقام المقتضيات القلبية مع التكلم بها ان كان ذلك من قلبه فقد دخل في الايمان، وان قاله بلسانه دون قلبه فهو في ظاهر الاسلام دون باطن الايمان. وهذا تفريق بين ما بين ظاهر الاسلام وباطن الايمان. فمن تكلم بالشهادتين وكان قد اقام في باطنه المقتضيات كان ذلك ايه هذا في حكم الاسلام وفي حقيقة الايمان. يبقى في اثنين، يبقى هو مسلم في الدنيا وعند الله ايه مؤمن، لانه اقام المقتضى العقدي الذي ينتفع به العبد يوم القيامة. ولكن اذا كان في ظاهر الاسلام فيبقى في ظاهر الاسلام وليس في باطن الايمان. وهؤلاء يعد في الشرع من الايه من المنافقين. انتم تعرفون يا اخوان ان الناس فيما يتعلق بالتكليف بالايمان في قضية الايمان في قضية الدين ثلاثة اقسام. القسم الاول هم المسلمون المؤمنون الذين اتوا بكلمة الاسلام مع حقيقة الإيمان. الذين أتوا بكلمة الإسلام مع حقيقة الإيمان فوقع منهم الإسلام الظاهر مصاحبا ومقارنا للإيمان الإيه الباطن. فهم؟ وهؤلاء الذين ابتدأ الله ذكرهم في آيات البقرة في قوله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى للمتقين الذين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك هم المؤمنون حق أولئك على هدى من ربهم. نعم معلش اختلط علي آية الأنفال. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ده القسم الأول وهم الذين أتوا بظاهر الإسلام وحقيقة الإيمان. والقسم الثاني هم الذين أتوا بظاهر الإسلام هم الذين امتنعوا عن ظاهر الإسلام وعن حقيقة الإيمان، وهم الذين ذكرهم الله تعالى بقوله إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ثم القسم الثالث هم الذين أتوا بظاهر الإسلام دون حقيقة الإيمان وهم الذين ذكرهم الله في قوله ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. فهذه الأقسام الثلاثة وهي قسم المسلمون والمؤمنون وقسم الكافرين قسم المؤمنين والمسلمين المؤمنين وقسم الكافرين وقسم المنافقين هو حال الناس الذي لا يخرج حال أحد عنه فهم؟ يعني إيه؟ يعني لا يمكن يكون هناك نوع قسم إيه؟ رابع وقسم رابع لا يمكن فهم؟ فهؤلاء هم خلق الله تعالى وهم الذين وقفوا تلك المواقف من قضية التكليف. وليس هذا وصفا لمعينين، يعني الله عز وجل يذكر في هذه الآيات فرق معينة دول أهل الحجاز دول أهل اليمن دول، إنما هذه الصنوف في الخلق جميعا قد يمر بهم الإنسان الواحد فيكون على كفر ثم يصير على إيمان ثم ينتقل إلى النفاق والعياذ بالله. كما قال تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين والعياذ بالله. وهذا الكلام ذكر في سبب نزوله أنه متعلق برجل من بني إسرائيل كان معلوما بالعلم والتقوى يسمى بلعام ابن باؤرا. والله يقول ولو شئنا رفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين والعياذ بالله صلى الله عليه وسلم كذبوا بآياتنا. فهذا قسم مر بالكفر ثم الإيمان ثم النفاق، أعاذنا الله وإياكم من هذا، ونسأل الله يسلمنا حتى نلقاه ويثبتنا على الدين الذي يرضاه سبحانه وتعالى، لأن القلوب إليه، القلوب إليه. فهو هنا يعرض لحال قسمين، لحال يعرض هنا ابن تيمية رحمه الله لحال قسمين، وهم الذين أظهروا الإسلام، أظهروا الإسلام، الذين يظهرون الإسلام من خلال هذه ثلاث أقسام، ومن خلال أنه لا يتصور قسم رابع. إذن الذين يظهرون الإسلام على قسمين، صح ولا لا؟ الذين يظهرون الإسلام على قسمين، قسم الأول ها مش كده، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، ها، والقسم الثاني في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، يخادعون الله ها وهو خادعهم، نعوذ بالله من الخذلان، فهم. وكلاهما يظهر الإسلام طبعا، ده أخوان مش إن كلاهما يظهر الإسلام يعني هما سواء في إظهار الدين، لا لا، إنما تعني إن من جهة الأحكام هما إيه، هما سواء. ولذلك كانت تجري أحكام الصحابة على المنافقين في التعامل، وليس مراتب الصحابة، وليس جزاء الصحابة، وليس الوعد الذي وعد الله به الصحابة، فهم. فالجزاء والوعد والمرتبة يسمى إيه، انتفاع، يسمى حكم أخروي، يسمى حكم أخروي. يبقى مرات الحكم إيه هو بقى، إيه هو مرات الحكم، إيه مرات الحكم، إيه؟ أنا بسألك في اللي أنا قلته، مش بسألك في اللي أنت عارفه، صح صح، قول كلام صح، ياتي يا ياتي مقتضى الشهادتين، ده في الانتفاع، مناط الحكم. انا عايزك تفهم دي، مناط الحكم يعني معناه ما يقع به الحكم على الحكم بالاسلام ظاهرا. لما نصراني يكون نصراني معروف في وسط الناس انه نصراني، ها، ونشأ في وسط الناس حتى شب نصر رجل على النصرانية، كيف يثبت له حكم الاسلام، ها، مش بالاسلام، بالمقتضيات، يأتي بمجرد ان ايه، يعني هو لما يجي لك يقول لك انا عايز اسلم، هتقول له ايه، هتقول له انت ايش هذتين، يعني هو عايز اسلم دلوقتي حالا هذه الساعة، هتقول له ايه، ائتي بالمقتضيات دي، ده كل ده في مقام الانتفاع، كل ده في مقام الانتفاع. لكن الاسلام بيثبت ظاهرا، يثبت ظاهرا بالشهادتين. ولذلك لو ازام كما لابد ان تفهم دي، ان هيأتي النصراني ده وحيجي يقول عايز اسلم، هنقول له كل الشهادتين، هيقول الشهادتين واخلع الصليب وايه، وابرأ الى الله من النصرانية، وابرأ الى الله من المعتقد الذي كنت عليه، وابرأ الى الله من الحال الذي كنت عليه، وقل اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان محمدا عبده ورسوله. وهو عشان نصراني، عشان نصراني بالذات ولو معتقد خاص عيسى عليه السلام، ها، هيقال له ايه، شرط خاص للضرورة. وعرفت من تحكي اشتريت الشرط الخاص وكلام العلماء فيها ذكرت لكم في مبحث الشهادتين، رجعوا لو سمحت. هيؤمر ان يقول وان عيسى عبد الله ورسوله، وعبد الله ورسوله وكلمته ألقاها الى مريم وروح منه، هيؤمر يقول كده ليه، عشان يطمئن الى الاستبراء من المعتقد او استبراء من الحال الذي كان عليه، خاصة ان هو كان عنده حال خاص متعلق بعيسى عليه السلام. طيب هذا الرجل لما يجي بقى في الصلاة ما يصليش، هيحكم عليه بأنه هو نصراني ولا مرتد، هيحكم عليه بأنه مرتد لأنه سبق له حكم الإسلام بالشهادتين. فإذا امتنع عن موجب لا يصح الإيمان أو الدين إلا به، فإذا امتنع عن موجب لا يصح الدين إلا به صار مرتدا، صار إيه، مرتد. مش هنقول له بقى انت عشان ما جبتش ما عندكش عقيدة وما صليتش يبقى انت لسه نصراني، لا، ما هو خلاص ثبت الحكم. كل دي قضايا ايه، حكمية، مع انه ممكن يكون من ساعة ما قال الشهادتين وهو على عقيدة الكفر، او عنده فساد عقدي، او عنده خلل في قلبه مش وارد ولا لا؟ لكن في الاحكام الظاهرة التي يترتب عليها احكام الدنيا، لانه نسبة الاعيان بعضها الى بعض وفيما بينها وبين بعض الى الدين من عدمه بترتب عليه احكام كثيرة، فلا بد من ضبط مناط الايه الحكم، فهم؟ يعني دلوقتي الاحكام الشرعية اقيمت بحيث ان كثيرا من الاحكام تصح للمسلمين لا تصح لغيرهم، فهم؟ تصح للمسلمين لا تصح لغيرهم، فمعلوم ان الكافر لا تصح منه عبادة، معلوم ان الكافر لا تصح له امامة، معروف ان الكافر لا تصح له ولاية، معروف ان الكافر لا يصح له نكاح، ها؟ كل ده في ايه؟ في حق المسلمين، بل كثير من التكاليف ان لم يكن كل التكاليف على الصحيح، ان من شروطها الاساسية اللي هي شروط التكليف او شروط الايجاب الاسلام مع الاختلاف في بقية الشروط الاخرى، فهم؟ فانت لما تيجي مثلا تتعلم شروط وجوب الصلاة، شروط وجوب الصيام، شروط وجوب الزكاة، وغيرها، هتجد ايه؟ الاسلام، فهم؟ طبعا مع خلاف موجود في مسألة تكليف الكفار بشرائع الاسلام لا عليك في ذلك، لكن المهم انك تبقى فاهم انه العلم بمناط الحكم ماله ضروري، لانه تقوم كثير من الاحكام ولا تصح ولا تستطيع قيامها الا بضبط الحكم، فهذه احكام مش مجعولة عشان خاطر رغبة التكفير او نسبة المعينين للكفر او للايمان كشهوة ولا كمسألة نظرية او كمسألة شهوية او مسألة بدعية كما يقول البعض، لا ابدا، انما هي مسألة تقوم بترتب عليها احكام، فلا بد من ضبط الحد الذي يصح نسبة العبد فيه للاسلام. انا رأتي واحد هيقول لي ما تجوزت بنتك الا المسلم، لازم اعرف الحد الذي يصح به اعتبار العبد ايه مسلم، فبعرفه من الحد من الشرع، لان الناس فيه مالهم متفاوتون ما بين مفرط وايه ومغالي، ما بين مفرط ومفرط، او ما بين يعني مضيع ومتشدد، فمثلا منهم اللي يقول لازم يبقى ايه يقيم الشروط كلها، لازم انه مش عارف يبقى فاهم كل المعتقدات، لازم يحقق شروط لا اله الا الله، الى غير ذلك من الكلام، واخرون يقول مجرد ايه مجرد انه يصدق حتى لو ما تكلمش بالكلمة، حتى كلمة الايمان مالها مش ضرورية، الكلام ده هو ماله باطل، فهتتعلم الحد، فيبقى الحد اللي ترتب به الحكم هو ان يأتي بالشهادتين، لا يأتي معهما بناقض. طيب هذا القدر لو النصراني جه واسلم وقال الشهادتين هذا القدر هيجعله من خير البرية في الآخرة ويجعله من اهل الجنة؟ لا يجعله هذا القدر، لان المنافقين اتوا بهذا القدر ولم ينتفعوا في الايه في الآخرة، لانهم لم يقيموا معه المقتضيات اللي انت بتتكلم، ما بتقول ايه الاتيان بمقتضيات لا اله الا الله، فالعبارة اللي عايزين ده انا يعني لا احب ان انت تحفظوا العبارات دون فهم المعاني، والا ده شيء يسوء، انا بحاول اصيغ العبارة بالفاظ تتناسب مع المعنى، فانا نصيبي في الاخر ان انت حفظت العبارات والكلمات بتاعتي وتكررها، لكن ايه ما فيش مضمون، لا يعني اختيار العبارات بيكون القصد منه هو تقريب المعنى، فالمعنى هو المقصود يا اخوان مش العبارة، فما جيش اسأل واحد يقول لي ايه الاتيان بمقتضيات لا اله الا الله، انا اسمع طبعا العبارة دي يقول والله الراجل ده يعني ايه لعد وفات الراجل ده كده خلاص اسلام، لا بدي في مكانه ودي في مكان، فالاتيان بالمقتضيات متعلق بايه بالانتفاع، فنقول انه عشان كده احنا بنحاول نتعلم عقيدتنا، لان الواحد يخاف ان النفاق يتسرب لقلبه وان يكون عنده خلل، الخلل ده يفسد عليه مقاله، يفسد عليه ايه مآله وإن كان في الدنيا محكوما عليه بالإسلام ويعامل معاملة المسلمين ويثبت له ما للمسلمين وما على المسلمين. لكن انت عارف ان هي العبرة مش في كده، العبرة بالايه؟ بالمقام في الآخرة. المقام في الآخرة هو ده ان انت حاجز عينك، فبتحاول تجاهد نفسك في معرفة الخلل العقدي، ها بتحاول يعني تجاهد من بعيد ومن قريب عشان تصل الى تحقيق المعنى الذي يصير به قلبك قلبا ايه سليما، ها عشان تحقق النفع. لانه الله عز وجل يقول يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. والقلب السليم هو القلب الذي خلى من ادران الهوى والشرك. والقلب الذي خلى من ادران الهوى والشرك. طبعا لو فسد شرط المحبة يبقى الهوى دخل، صح؟ ولو فسد شرط اليقين يبقى الشك دخل. لو فسد شرط الاخلاص يبقى ليه الشرك دخل. لو فسد شرط الصدق يبقى النفاق والعياذ بالله دخل كذب. فانت خايف من كده، خايف من دخول الكذب النفاق، خايف من دخول الشرك، خايف من دخول الريب والشك، خايف من دخول الهوى والعياذ بالله. فبتحاول تتعلم المقصدات اللي ايه تنبهك، ايه هو مواطن او علامات او مراسم او ضوابط فساد هذه الايه المقامات، ها؟ لان الواحد ممكن يقع في الخلل بسبب جهله. لا واحد يقول انت شاك، لك ما عنديش شك، هو كله شك، هو كله شك. تقول انت ما عندكش، يقول لك انا بقى ما عنديش شرك، اعوذ بالله من الشرك، هو كله شرك. ان هو جاهل بايه، ها، او معلومه او تصوره فاسد بحقيقة الايه، ها. زي ما بتيجي تكلم الناس في الشرك وتقول لهم ان الشرك اخفى من دبيب النمل، وممكن يدخل الانسان على الانسان وها ويفسد عليه قلبه من غير ما يشعر، يقول لك ليه؟ واحنا عندنا اوثان ولا اصنام، ها. ده الشرك ده كان زمان ايام ما كان فيه اوثان ومعابد بيسجدوا لها، وهو حصر الشرك في سجود للايه للاصنام والاوثان. فما دام ما فيش سجود للاصنام والاوثان يبقى ما فيش ايه شرك، فاهم؟ فلما تيجي حتى تحاول تعلمه مش عايز، هو خلاص ده فساد التصور. فساد التصور بترتب عليه فساد للمسلك. عشان كده احنا قلنا من اسباب التعلم ومن اهداف التعلم ومن مقاصد المتعلم بالذات العلم ده انه ايه تصحيح التصور. فكان الكلام تصحيح التصور الذي يصح به المسلك، اذ المسلك يا اخوان فرع عن التصور. فتفهم كده، تفهم ان مناط الحكم هو ضبط الاحكام بين الخلق في الدنيا، واما مناط الانتفاع فهو ايه ما يترتب عليه دخول الجنة في الاخرة. مناط الحكم هو ايه؟ هو ما يترتب عليه الحكم في الدنيا بين الخلق، فاهم؟ فاهمين يا اخوان؟ هو ده الحكم في الدنيا، حكم بالظاهر، مناط الحكم. ومناط الانتفاع هو ما يترتب عليه اي نعم الانتفاع في الاخرة، الانتفاع الفوز، فاهم؟ مش انت بتقول اللهم اني اسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار، صح؟ طيب فوز بالجنة والنجاة من النار هو ده الانتفاع، لان الله قال فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، هو ده الفوز، مفيش فوز غيره. فالفوز ده لا ينال بمجرد الكلمتين، بمجرد التكلم، بمجرد النطق بالشهادة، بل ايه تحقيق الايه المقتضيات، تحقيق المقتضيات، فاهمين يا اخوان؟ وبالتالي في بقى مسألة او كنتيجة حتمية لهذه القضية، وهي انه بالضرورة يعني لابد، يعني هذه مسألة ما فيش فيها مساومة ولا احتمالات، بل يقينا بالضرورة انه سيحكم على اعيان او على عباد بالاسلام وهم غير مؤمنين، صح؟ دي بالضرورة ولا لا؟ لانه مش كل اللي هيحكم عليه هيكون من القسم الاول المسلمون المؤمنون، بل من الناس من هم لان الله قال فمنكم فمنهم كافر ومنهم مؤمن. فبالكافر ده نوعين، كافر باطن مسلم ظاهرا، وكافر باطنا وظاهرا. الكافر الباطل مؤمن ظاهرا اللي هو ايه المنافق، لكن هو حكمه ايه كافر برضه في الاخره حكمه، لان لما قرب ربنا تعالى فمنهم كافر ومنهم مؤمن، فده عنده هو. الناس في الدنيا ثلاث اقسام، طب في الاخره كم قسم؟ اثنين ما لهمش تاني، فاهم؟ لان المنافق يوم القيامه لما حياتي، وان كان ورد بعض الاثار ان هو سيحشر مع المسلمين، سيحشر مع المسلمين فياتي ربنا تبارك وتعالى فيوبخهم ويعزل بينهم وبين المسلمين، هؤلاء هم المنافقون الذين كان لهم في الدنيا ظاهر الاسلام فيفضحوا في الاخره، نسال الله عز وجل الا يفضحنا. وهم الذين يدخلون في قوله تعالى فبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم سيئات ما كسبوا، لان ما كنتش كانوا متفكرين ومن الغفله، وده من تمام الخديعه، من تمام الخديعه لهم، وان هم ظنوا ان هم بيخادعوا ان هم حيمروا وحيعدوا من جهلهم ومن ضلالهم، حتى ظنوا ان هذه الحاله اللي هو اعلان الاسلام ظاهرا واتقان الكفر انها منجيه، والعياذ بالله انها ايه منجيه، ولكن ياتي يوم القيامه فتظهر ايه تظهر حقيقة الأمر لهم. نسأل الله ألا يجعلنا منهم ولا يحشرنا معهم ويبرئنا منهم جل وعلا ويطهر قلوبنا من مرض النفاق، لأن والله يا أخوان مرض النفاق هذا داء أجرب إذا مس القلوب الشفاء منه يكون إيه عسير، ولذلك نعالج في قلوبنا، نسأل الله عز وجل أن يطهرها، فاهم؟ الجربان يتعلم قد إيه تقريب قد ايه الجربان في مسة، يعني لو تمس الجلد بالجلد او الثياب مسة خلاص صح، يهرش بعد يوم اسبوع او 15 يوم او 22 يوم حسب نوع الجرب، مش شرط يهرش وساعتها، لكن بيحصل الايه الاصابة قبل الهرش بعشرة ايام او اسبوعين او حسب النوع، فاهم؟ حصلت الاصابة من لمسة، فبيقعد يعالج نفسه قد ايه يقعد يعالج نفسه مش اقل من تسعة شهور، ها؟ شوف حصلت الايه. فكذلك النفاق يدخل عليك في لحظة، نسأل الله العافية والسلام، ويمرض قلبك في لحظة، تقعد تعالج في سنين، نعوذ بالله من الفزلات. فده مرض اجرب يصيب القلب لا ينخلع منه الا ان يشاء الله تعالى، نعوذ بالله من الفزلات. فهي دي المحكة، يدي المحكة، تسأل الله السلامة، تسأل الله العافية، وتتبقى ده اللي ترجم لك ليه الأولين كانوا مشغولين مع صلاح حالهم، وترجم لك ليه احنا تنبنا ومطمئنين مع فساد حالنا، مرض القلب، نسأل الله العافية والسلام. يعني هو ده اللي يترجم لك ليه انت لما تقرأ في سير الأولين تقرأ كثرة استغفار وكثرة خوف وكثرة دعاء لله تعالى، ها، ووجل وإحساسهم بأن هم ضايعين وهلكة، ها، فاهم ولا لا؟ ويعود يقول يظن الناس بي خيرا واني لشر الناس ان لم تعفو عني، وليت ام عمر لم تلد عمر، وغيره، لان هذا البيت ينسب لعلي رضي الله عنه، وغير ذلك كثير من الكلام. ليه؟ السبب قلوبهم حيه وحاسين بخطوره مرض النفاق، لكن احنا قلوب نايمه الا من رحم الله تعالى، فمش حس يعني فاهم، مش داري من كتر ما انت مدروخ، ها، والقلب نايم ومنمل مش دارب الموضوع، فاهم؟ مش حاسس بخطورة الموضوع، فمطمئن الى حد ما. هم ليه كانوا مفزعين مع ان اعمالهم طيبة وصالحة واعمالهم تسبق، ها، وما عندهمش اخطاء زينا، ده احنا حياتنا كلها توبة من كتر ذنوبنا، ما نلحقش نتوب الا لما نقع في الذنب ثانية، حاش نتوب الا لما نقع مرة اخرى، يعني والله اعلم، اسال الله يتقبل ولا يطردنا. لكن هم ما كانش حاسس كلها توبه، يعني مش كان طول كل يوم يتوب من الذنوب اللي عملها من شويه، كل شويه يتوب الذنوب، لا، ده كان في كثير منها طاعه وكثير منها سبق، ها. لكن لماذا؟ لان كانت القلوب حيه، قلوب ده يترجم لك. فمرض النفاق مرض اجرب يدخل على القلب، والعياذ بالله لا يخرج منه الا بعسر، الا ان يشاء الله تعالى. فده ادعو الله عز وجل، لان ايضا مرض القلب اشد وافتك بالعبد من مرض البدن، وقد عرفت ذلك من قبل. وإن قاله بلسانه دون قلبه فهو في ظاهر الإسلام دون باطن الإيمان. قال وأما إذا لم يتكلم بها مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين باطنا وظاهرا عند سلف الأمة وأمتها وجماهير العلماء وجماهير العلماء. وهذه مسألة ذكرتها أيضا في مبحث الشهادتين. قال المصنف رحمه الله تعالى وفيه أن الإنسان قد يكون عالما وهو لا يعرف معنى لا إله إلا الله أو يعرفه ولا يعمل به. يعني ممكن إنسان يكون عنده من العلم قدر كبير في فنون معينة من العلوم كالمتخصص في اللغة أو متخصص في التاريخ أو متخصص في البلاغة وفرع من اللغة أو غير ذلك من العلوم، بل حتى ممكن يكون منشغل بالفقه وغيره وهو لا يعلم ولا يحسن القيام بمقتضياته لا إله إلا الله ولا يعمل به ولا يعمل به. ويمكن كنا بنرى في بعض الأحيان أو لازلنا إن كنا نخالط هؤلاء القوم في بعض الأحيان في وقت قبل أن يكون هناك جيل من الإخوة يحمل هذا العلم وهو علم التلاوة والتجويد، كنا بنرى كثير من هؤلاء الذين أصابوا فيه وبلغوا فيه مبلغا في علم التلاوة والتجويد، كنا نرى أنهم على حال من العقيدة وحال من الدين رديء رديء. يعني رجل منهم مثلا ممكن يغني وممكن يقول كلام فيه استهزاء بالقرآن، لأن الواحد منهم أنا كنت أعرف فطاحن يعني في هذا الفن يعجزه الأئمة، وكان يقعد يقول لك المساء حجارة مكبسة ومش عارف البقرة مش عارف تشد أدخل واحد توقعه، ويقعد يذكر الصور بطريقة هو لا يدري أنه بذلك يكفر وعايز يقول يعني أن حفظها صعب وأن فيها متشابه كثير. فكان لكن هو منه بيتعامل مع هذا الفن كما تعامل أستاذ الجغرافيا مع الجغرافيا ومدرس الكيمياء مع الكيمياء دون معتقد، لأنه مش تلقي العلوم الخادمة على غير عقيدة تقعك في الخلل وتنفتك عن هذا الايه عن هذا الأصل فهذا كلام واقع في الناس، ما هوش كلام غريب. يعني كان الواحد يعهد في كثير من هؤلاء أنهم قمريون والعياذ بالله، يشهدون الليالي الختامية للسيدة فلان والسيد فلان وسيدهم فلان والموالد والمجالس ويتلذذ بذلك ويستطيب، وقد يتلو فيها التلاوات البدعية ويشارك فيها ويعتقد في شفاعتها وغير ذلك من الأمور، مع أنه متقن لهذا الفن وهذا العلم. قد يكون عالما ولا يعرف معنى لا إله إلا الله أو يعرفه ولا يعمل به. ودي مهمة بقى يا أخوان بالنسبة لك أنت، مهمة جدا أنك تفهم أنه ليس القضية قضية التعلم والمحفوظات والاصطلاحات اللي مخلي العقيدة غيبة فسطمة عدم وجود أهل لها، لأن العقيدة لا يمكن أن تصيب القلوب بأمر الله وبفضل الله سبحانه وتعالى إلا إذا خالط الرجل أهلها. يعني لازم تفهم حاجة مهمة جدا، إن احنا في كثير من الأحيان بنتصور إن صلاح المعتقد يتأتى بحفظ كتب المعتقد أو الكتب أو هذا العلم، بحفظ التعريفات والآيات الدالة على هذه التعريفات. لا شك أن حفظ هذا ومعرفته يكفي أنه يجلي الفارق ما بين الحق والباطل، يكفي ذلك. يعني هذه مصلحة عظيمة جدا وهو التفريق ما بين الحق والباطل، لكن ليس هذا فقط مع أهميته ومع لما له من قيمة تجلية الحق من الباطل، ليس هذا فقط هو السبب في عمارة القلوب بالعقائد، لأن عمارة القلوب بالعقائد لا تكون إلا من خلال مخالطة العبد للمطبق لهذه العقائد. الصحابة كان بعضهم لبعض عون بفضل الله تعالى، لأنهم كان من يميل فيهم يرى من حوله قائم، فكان ذلك يرد على الميل، بينما نحن نجد من الرفقة من قام منا ها وجد من حوله وجد من حوله ايه ها على حال من الميل على حال من الميل ما يجعله يستشعر الغربة فترى يضعف لانه ما بلغش من القوة اللي يجذب غيره مع الفتن وشهوات النفس والهوى الذي يجري ها من العبد مجرى الدم مع ابليس او مع الشيطان اعاذنا الله منه فيترتب على ذلك ضعف ينهار بعد شويه اقوي بعد فالعلم بالحق وتمييزه عن الباطل هذه مرحله اولى لكن ما تظنش انها مرحله ها خاتمه وتظن انها خاتمه بل لا بد ان تعرف انك انت مطالب عن بحث عن مخالطة اهل العقيدة مخالطة الذين يعني يبحثون عن ان يقوموا بدينهم في وسط هذه الجاهلية بعيدا عن الزوبان فيها وبعيدا عن ايه عن الانخراط مع اهلها وبعيدا عن الاستتان بفتنها يقوم فهم بعيد عن اهل الترخص ان هم دايما بيبحثوا في كل باب ها حتى وان كان ممكن ياخد سبيل العزيمه ومش هتكلفه كتير لكن برضه بيبحث فيه عن الترخص فاهم لما بترى كده انت مع انك انت عندك المعلوم يعني انفرضنا ان عندك المعلوم وعرفت الصواب من الخطا والحق من الباطل هذا لا يكفي لا يقيمك هذا لا يقيمك فاهم لانك انت بترى اللي حولك كله مائل فده بيضعفك ده بيضعفك فلا بد ان كل واحد وطبعا انت هتقول لي اجيب منين اجعل من نفسك يا اخي اجعل من نفسك اولا واحد يكون هو ها الناس تدور ان تتعامل معاه اجعل من نفسك بدايه ها مش دايما وكلنا بندور على غيرنا كل واحد بيدور على غيره فين غير اللي يساعدني ها اجعل من نفسك البدايه اللي تكون معين ها عشان تعين غيرك وتستمر المسيره لكن طول ما انت مستني ان غيرك يعينك وانت هابط مش عايز تقوم ها كما يقول الله تعالى ولو شئنا لرفعناه بها اي بالحق بالكلمات واتل عليه نبأ الذي اتيناه ايه اياتنا بالايات فاهم لا ولو شئنا ايه لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه فانت اللي تنتصر انت حاول بقدر الامكان طبق حاول تستشعر حاول تستعين بالله عز وجل وتجعل من نفسك بداية لان ممكن يكون انت في ارضك لوحدك ها في ارضك لوحدك اللي حواليك صوفية مش مشركون وذابوا في الشرك مراحل والعياذ بالله وطبعا كل ما بيتردى العلم كل ما بيزداد البعد عن الحق كل ما بتزوب ماهية المسلمين وبتقل العقائد وتنتشر الخلافات ها وكل ما بيصد عن سبيل الله بيقهر الحق ويقل في الناس طبعا بتقوى نوازع الباطل ودعوات الباطل فهم سواء الصوفية ظاهرا قلت في مصر لكن مضمونا منتشرا انتشار رهيب ظاهريا قلت يعني ظاهريا قلت يعني احنا لما كنا صغار شباب يعني في الثانوي او في الاعدادي والثانوي ايضا كنا كل شارع في كثير من الاحيان زي رجب ده شهر رجب ده تجد في شهر رجب وشهر شعبان ايه لا الحملات اللي كانت بتمر حملات الموالد او تلف في الشوارع في جميع الاحياء صح ولا لا في جميع الاحياء يعني انا كنت اسكن في حي وانا صغير كان ما يكاد ما يمرش اسبوع عشان في عدة مساجد فيها قبور الا ما يمروا من قدام البيت فاهم وانا يعني في مرحلة يعني في 7 سنين 8 سنوات اتذكر تماما وهي كانت بتبهر الواحد بهرة شديدة جدا وكان بتتمنى ولاحق كان يجري وراهم ها وسائر العيال يجري وراهم لان حاجة ها هو ده مصدر الدين وظاهر الدين صح ولا لا ولما وطبعا بتفكر بتحلم لما تكبر تركب برضو الحصان كان فيه حصان الراجل بيركب عليه او مش عارف تمسك حاجة وتلف راسك بتاع خضرة وانت لا تعرف الا المنظر والصورة والصورة مؤثرة في النفوس معروف ان الصورة مؤفزة ولذلك لعن الله تعالى الذين يدنون القبور ها والمتخذين عليها السرج لعنهم لان هؤلاء يقيمون صور ها تقيم في نفوس العوام والطغام اسبابا للشرك فاهم يعني انت بتقعد تقول ايه يعني والدتك مثلا او عمك او ستك يقول لك ايه ده الحسين معمول له مقصوره ذهب، ما شاء الله لا قوه الا بالله، الله اكبر. شوف يعني اذا هو الشرك بقى ايه، بقى جائز لمجرد انها مقصوره ايه ذهب، خلاص اكتر من كده صوره بتعظم عند العام فاهم، وتدخل المكان تجد ورجلك ها. طبعا اي عم يخش يبقى دي حرم، ولازم يقدس ولازم يبجل ولازم يحدث عنده نوع من الايه من العلو ها والتقديس، بحيث انه لما يلاقي واحد جنبه منه بيشتكي له شكوته ها، والاخر بيسأله حاجة، والثالث يستغيث به، على طول ايه يبدأ هو الاخر يدخل فيه المقام داهن، هو ما فيش مقتضيات معينة ولا فيستجيب. وهذه الصور تزين الباطل في النفوس. فممكن تكون انت في وسط زمرة من هؤلاء مش هتستنى مين، يبقى انت اللي تقوم، تقوم صح ولا لا؟ تقوم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان زيد بن عمرو بن نفيل يبعث امه، يبعث امه ليه؟ ما استناش ان غيره يسنده، ما استناش ان غيره يدور على واحد تاني، ما كل الناس كده، بل قام بالحق ها، قام واستعان بربه جل وعلا وركن ها، حتى زكي بهذا التزكية وذكر بهذا الحال العظيم الذي نتمنى ان يلحقنا الله به. فاهمين يا اخوان؟ فانت ما تنتظرش بل اجعل من نفسك. طبعا ده مش معناه ان انت انتظارك باطل او بحثك باطل، عشان كده جليس السوء وجليس الخير من اعظم الاسباب النافعة، من اعظم الاسباب النافعة، مع انه والله الذي لا اله الا هو من علامات الشر التي انتشرت بين الناس، ان الناس الان يزهدوا في جليس الخير الا من رحم الله تعالى. حتى ممكن يكون انسان طالب علم، انسان كبير، انسان له مقام، وتلاقيه يستحب معرفة الاغنياء ها وذوي الاموال، ويحب مجالستهم لما فيها من طرف دنيوي ها، عن مجالسة قليل الشأن وقليل المال. وممكن يكون هؤلاء القليل المال والشأن فيه من الدين والتقوى والحرص على الحق والامتثال بالسنة ها الكثير. عود نفسك مهما كنت، مهما كان شأنك، مهما فتح الله عليك من الدنيا او ضيقها مقادير ومقسومات، انك تصاحب المؤمنين وتصاحب الموحدين واشتري صحبتهم. يعني اشتري صحبتهم، يعني لو هو مش عايز يعرفك اعرفه وتقرب اليه بالهدايا وزوره. لكن للاسف الشديد النهارده تخيل ان ممكن يكون انسان لا يطلب معرفته ولا حتى بين الاخوان، مش بتكلم ما بين، انا بتكلم ما بين من يرجى فيهم الخير، جعلنا الله واياكم من اهل الخير، تجدهم يزهدون في ذلك، يزهدوا في ذلك. زيد بن عمرو بن نفيل كان رجل في الجاهل في الفترة، في الجاهلية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، من ايه؟ من اهل الفترة الذين نبذوا ما عليه قومهم، نبذوا ما عليه قومهم من الحال ومن الباطل، فكان اقوامهم على احوال من الباطل كما تعرفون، شرك عبادة الاوثان والاصنام والطيرة والكهانة والجبت والطواغيت والسحر وغير ذلك من الاباطيل التي كل باطل منها مهلك، نعوذ بالله من الخذلان. هو نبذ كله، ولم يكن هناك من الدين شيء من الاحكام زي الصلاة والصيام والزكاة والحج وغيره يعرف، لكن يعرف ان هذا شرك وهداه الله تعالى. وقد يكون وقف على بعض المدروس من الدين ما بقي يعني من عند النصارى او اليهود او غيرهم، مما يدل على ان الله عز وجل في السماء وان الله هو الاله الواحد وماذا بعض هذا الكلام، لكن ده مجمل، لكن هو استجاب لهذا المجمل وعمل به. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما بعث ذكره ها، وكان معلوم في قومه، يعني كانت الحادثه معروفه لان الافراد اللي يخالفون ما عليه العامة مشهورين ولا لا ها، مشهورين صح العموم على حال وده فتعرف. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكره فيهم انه يبعث ده زي نعم الخير. واثر الاثر موجود اخرجه البخاري رحمه الله. طيب فلا بد من تمييز الجلساء الصالحين والحرص عليه. والله الذي لا اله له والله الذي لا اله له من انفع الاشياء في الدنيا من انفع الاشياء في الدنيا بفضل الله تعالى ها الجليس الصالح الجليس. وجرب جرب انك انت يكون الجليس او صاحب من اهل العلم من اهل العبادة على حق من اهل الدين وكل انت بتعرفه لذلك هتجد انك بتتعلم منه الكثير بلا تعليم. انا والله احكي هذا عن نفسي ان انا اتعلم ممن اصاحبهم من اهل الخير ها ده هذا مسألة انا بعيشها حتى الان. وبالرغم ان الواحد ما بيجيش له ظروف انه يخالطهم باستمرار يعني جالسهم ليل ونهار وكده لكن لمجرد ان الواحد يلتقي معهم ولو اوقات يسيره يمكن ما تمر لقاء ما يمر لقاء الا وتعلمت فيه بغير تعليم. يعني بغير تعليم يعني بغير تلقين اعمل كذا وسوي كذا وتعلم دي ابدا اما من فعل يفعله ها واما من مساله يلتزمها واما من قول يقول به ها واما من عمل عند موقف معين وغير ذلك. تجي نفسك انت ما دام ان انت بتحب في الله ها وبتعتبر ان هو فعلا الرباط تجي تتعلم تتعلم. والله انا لا انسى ان انا تعلمت من هذه الامور اشياء لازلت اداوم عليها ها بالرغم شوف اسمع هذه بالرغم اني كنت اعلمها نظريا لكن قيام رفيقك وجليسك بها ها دون تعليم ليك او الزام ليك او كده واحساسك بان ده شيء من البر وليه فوتك ده تعليم ليك هو ده اللي يربي القلوب مش المحفوظات. صحيح المحفوظات لها كما قلت دور عظيم في تمييز الحق من الباطل لكن مصاحبة الطيبين يكفي انك انت تتعلم حسن الكلام وحسن العبارات ها وطيب القول منهم لان يمكن جليس صالح يقعد معك يقولك امك وابوك والبت والواد والماتش والكوره والسيمه ويلعن وكذا وياد يا كذا ياد يا كذا يا بت يا كذا اللي فيك. عمر ما في جليس صالح يتكلم بذلك ابدا ولا يمزحك الا حقا وتجد انه يتكلم معك بنعم من الاحترام والتقدير ويكبرك وانت ادنى مما ينزلك اياه حتى يعني ايه يعني تحس ان انت مش مهان ولا ينزغ الشيطان ولا تجد ان هو بيتكبر عليك فيغلي صدرك او يغر ابدا. فهذه هذا مسلك نحن فقدناه وهذا مسلك نحن خسرنا بسببه خسارة عظيمة جدا وهو التفريط في البحث ومحبة الطيبين. محبة الطيبين دايما انظر في احوال الناس معلش مع احترامي ليك بما فيهم انا يعني انظر في احوال الناس هتجد لا يخالطون ولا يعرفون ولا يصاحبون الا ما كان بضرورة دنيوية يعني زميله في العمل جاره بيشتغل معاه موظف معاه في المكان جاره في السكن مصاحبه في السكن لا يا اخي صاحب واحد انت ساكن فين في مدينه السلام صاحب واحد ساكن في حلوان مش لازم مش مش مش مقصودش على التعيين او بالالزام لا بأس وزورك وتزوره وفرحتك لما تكون كل المشوار ده بتاخده في في الله. لكن انت ما بتصاحبش غير اللي ساكن معاك في البيت ده ان صاحبته ها ولو ما فيش ضرورة دنيوية بينك وبينه ما بتصاحبوش. فبالنهاية يرتبط الأقران إما لسلمهم ها وإما لما بضرورة كل دنيا وإما لمصلحة دنيوية أو لعمل أو لكذا. فتلاقي الاثنين مع بعض كل يوم لأن شغالين في الشركة مع بعض شغالين في المكان مع بعض موظفين مع بعض في المدرسة مع بعض في الكلية مع بعض. طبعا ده مش معناه انك انت ما تختارش من المكان اصلحه وتصاحبه وان المصاحبة دي باطلة لا انا اقصد اقول اني ليه بتقف عند هذا الحد بحيث ان لا تكون هذه العلاقات الا من خلال ضرورة دنيوية من خلال ضرورة دنيوية لا المفروض ان الامور ترقى الى الجليس الصالح افهم لي كويس. ويوم يعض الله على ذلك يقول ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا لقد اضل يا ويلتا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني لقد اضلني عن الذكر بعد اذ ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتقف فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان الإنسان خذولا. هذه الآية قال العلماء أنها من أعظم الآيات المبينة لأثر الجليس في الدنيا والآخرة. يعني الآية دي بيانت أن الجليس له أثر عظيم، حتى أن هلاك العبد بالكلية لا يكون إلا بسبب جليسه. ويوم يعض الظالم، شوف الظالم بالألف واللام، الهالك الذي يحشر يوم القيامة ظالم على يديه يقول يا ليتني، شوف يا ليتني لم أضيع الدين، يا ليتني لم أضيع الدين كله. وعبر عن ذلك بقوله يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، طبعا سبيلا مفتوح في الدين كله. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، هو ده اللي أضل، لقد أضلني عن الذكر، ولم يقل لقد أضلني عن الصلاة أو عن الصيام أو عن تلاوة القرآن، بل قال لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. الذكر هنا الدين كله، الذكر هو الدين كله، إن نحن نزلنا الذكر وإن له الحافظون. فالحاصل إيه؟ الحاصل أنه الدين كله يضيع بسبب الجليس، كل الدين. فالظالم يوم القيامة يعول على أن سبب تركه للدين كله والضلال عنه بسبب إيه؟ خليله، بسبب خليله، بسبب خليله. تنبه لهذا، افهم. والله يقول الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو، إلا الأخلاء يومئذ بعضهم، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقون. إلا المتقين. ليه؟ لماذا؟ وهو الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، بينها قوله تعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. فهم؟ يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، أهو بالعداء، أهو العداء، فهم؟ العداء أهو، ليتني لم أتخذ فلانا ما يسميه. طبعا انت عارف صحبك في الدنيا، مش بتتكلم على عموم الخلق. ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، ليه بقى؟ ليه؟ لانه سبب خسارتي هنا في الاخرة، نعوذ بالله من الخزلان، سبب الخسارة في الاخرة، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني، هو ده سبب العداوة. لكن لو كان الاخلاء من المتقين هيكون سبب نفع، هيكون سبب نفع، صح ولا لا؟ ليه؟ لانه هيكون هذا الخليل هو سبب ما هو عليه من الخير، فده سر قوله تعالى الا المتقين. ليه؟ لان المتقين ما لهم، لن يضل بعضهم بعضا عن الذكر، بل سيأخذ بعضهم بيد بعض إلى الذكر. وده معنى، ده أثر الجليس. فهذه الآية تدل على أثر الجليس سلبا وإيجابا. فلابد تعرف أن العقائد وصلاح القلوب قامت مقتضيات لا إله إلا الله، الانتظام على ما يترتب عليه سلامة القلب، لا يمكن يكون بمجرد المحفوظات مع قيمتها، أو بمجرد العلوم مع قيمتها، من جهة ايه؟ تمييز الحق من الباطل، عشان حتى الجليس لما يقعد معايا ما يورنيش باطل وعليه حق، صح ولا لا؟ ويوم يعض الظالم على يديه، هما دول بس اهل الخنا والزنا وشارب المخدرات والمتعاون على الاسم والعدوان فقط، بل في المشركين اشد، لما خليلك ياخدك الى الضلال والى الشرك وعبادة القبور باسم طريق الصلاح او باي اسم كان، يبقى هذا اهلك واضرك ولا لا؟ اهلكك واضرك ولا لا؟ فهم؟ فمش بس الظالم، مش فقط تحسب ان الظالمين هم اهل الزنا والخنا والمنكرات، لا، ده الذين يأخذون بعضهم بعض إلى الضلال وإلى الشرك وإلى عبادة غير الله أشد، صح ولا لا؟ أشد، نعوذ بالله من الخذلان. قال المصنف رحمه الله تعالى وفيه ان الانسان قد يكون عالما وهو لا يعرف معنى لا اله الا الله، او يعرفه ولا يعمل به. عرف يعرفه يبقى المحفوظات مش هتقف عند حدها، بل لابد من العمل بهذا العلم الذي تعلمه. يعني مثلا عرفت من معنى، عرفت الشروط، عرفت من مقتضيات المحبة، لابد تبتدي تقف مع نفسك وتحاسب نفسك، وفيك تحمد الله وتسأل الله يثبتك عليه، ليس فيك تبرأ الى الله وتنتقل وتتوب. يعني لما واحد يذكرك ببر الوالدين، يذكرك بالاحسان للاهل، ها، يذكرك بالاحسان للجار، ان كان فيك تحمد الله عز وجل، وان لم يكن فيك تنتقل تبرأ تتوب من لحظتها. لكن يأتيك العلم، ها، ويأتيك النذارة، ويأتيك البيان، ويأتيك الذكر، ثم لا تعمل به، أنت من الظالمين. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، فهم؟ قلت فما أكثر هؤلاء، لا كثرهم الله تعالى. وهذه حقيقة، في الحقيقة يعني أنه كثير من الناس للأسف الشديد قضايا العقائد عندهم وقفت عند حد الإرجاء للأسف الشديد. فلذلك تجد مثلا، ممكن تجد علماء في فنون معينة من العلم عندهم كثير من العقائد الباطلة، نسأل الله العافية والسلام. فهم كثرة فعلا من هؤلاء الذين يعرفون ولا يعملون. قوله فإنهم أطاعوك لذلك، أي شهدوا وانقادوا لذلك، فعلموا أن الله افترض عليهم 5 صلوات، فيه أن الصلاة أعظم واجب بعد الشهادتين. قال النووي ما معناه، إنه يدل على أن المطالبة بالفرائض في الدنيا لا تكون إلا بعد الإسلام. وده سبب الخلاف ما بين العلماء فيما يتعلق بتكليف الكفار بالشرائع، تكليف الكفار بالشرائع. يعني هل الكافر يطالب؟ يعني مثلا هاب من دلوقتي امام المسلمين تولى الامر المسلمين، وكان مع المسلمين من الكفار ممن يجوز ان يبقى على كفرهم كالنصارى واليهود الذين تؤخذ منهم الجزية، ها، ويبقوا على ما هم عليه. فهل يخاطب هؤلاء ويلزمهم الامام بالصلاة، ويلزمهم بالصيام في رمضان، ها، ويلزمهم بالزكاة في اموالهم؟ هل هذا خلاف؟ ها، الصحيح لا. فهو النووي رحمه الله بيرجح او بيستدل بهذه الجزئية من حديث معاذ، من حديث ابن عباس، حديث ارسال معاذ الى اليمن، الذي لازمنا نتناوله مع بعضنا، يعني فيما بيننا، يعني كلنا. وهو يعني شوف احنا وقفنا وقفة طويلة فيما يتعلق بايه انتو، يعني يا اخوان احنا بنتكلم في حديث معاذ ده، بس عشان انتو ايه تفهموا، يعني بنتكلم في حديث معاذ ده من 15 ربيع الاول، من 15 ربيع الاول، يعني من 29/6، من 29/6، يعني قرابة قد ايه، 5 اشهر. 5 اشهر بنتكلم في الشهادتين، فهم؟ طبعا بعض المسائل متعلقة بالحديث عموما وشرح الحديث على الإجمال، ها، لكن الوقفة الطويلة كانت، الوقفة الطويلة كانت في مبحث الشهادتين بالضبط من 27/7، من 27/7، من 27/7 تقريبا. يعني كام؟ يعني شوف 7.5، 7، 8، 9، 10، ها، احنا في اول 11 اهو، يعني كان 3 اشهر ونصف تقريبا، 3 اشهر ونصف معنى الشهادتين والمبحث متعلقة بالشهادتين والتفصيل في شروط الشهادتين. والنبي صلى الله عليه وسلم جلس في ذلك 13 عاما، 13 عاما يقيمهم على هذه المقتضيات ويربيهم عليها، وينزل القرآن فيه المجادلة الطويلة لأهل الشرك تعميقا لقضايا الحق وردا لكل مزاعم الباطل. لكن بعد ما خلصنا بنكمل بس الكلام بتاع الكتاب، وان كان معظم الكلام الذي نذكره الان قد مر بك، انا بس اجمله واذكر به ليتصل الكلام بعضه ببعض. فانهم اطاعوك لذلك، ايه هو ذلك؟ اللي هو الشهادتين، اللي هو الايمان، اللي هو التوحيد، عبادة الله، اي شهدوا وانقادوا لذلك، فاعلمهم ان الله افترض عليهم 5 صلوات، فيه ان الصلاة اعظم واجب بعد الشهادتين. طبعا الصلاة أعظم واجب بعد الشهادتين، وهذه مسألة مهمة، هذه مسألة مهمة. قال النووي ما معناه انه يدل على ان المطالبه بالفرائض في الدنيا لا تكون الا بعد الاسلام. انا بس حفظ من الاخوان من باب توفير الوقت في ان الصلاه اعظم واجب بعد الشهادتين ان هم يرجعوا الى سلاسه خطب من خطب الجمعه في هذا الموضوع. بس انا بطلبكم على سبيل الالزام من ودي بيني وبينكم من باب حق المجلس يعني في خطب الجمعة اللي هي في مبادئ الإسلام أو دعائم الإسلام ثلاثة واربعة وخمسة دول لابد من سماعهم يا أخواني، لأنه الدرس الأول هو رقم ثلاثة في تعظيم قدر الصلاة من القرآن، تعظيم قدر الصلاة من القرآن، والثاني تعظيم قدر الصلاة من السنة، والدرس الثالث فيه بيان حقيقة ترك الصلاة، بيان حقيقة ترك الصلاة حتى يعلم مدى عظم شأنه. فأنا يعني بطالبكم وده حق يعني يلزمكم الاستجابة له انكم تسمعون انه جزء من الدرس. فأنا حاعدهم بدل ما عيدهم هم بالضبط، ما عنديش اكتر منهم يعني، ما كل واحد له حوله وكل واحد له وسعه في العلم، فده اللي عندي يعني، ده اخر ما عندي، مش مفيش وعد ان انا اضيف عليهم جديد. فلا بدلا من انه اكررهم هم موجودين مسجلين، فالاول ان كل واحد يعمل نفسه معروف وايه، لو ما وجدتهمش اخبرونا واحنا ممكن نوفرهم لكم من خلالنا، فاهمين؟ لو ما قلتهمش تقولوا لنا ان شاء الله نتصرف. بس المهم ان ايه، زي ما بقول دول مش عشان دول مهمين جدا جدا جدا، انت لما تسمعهم معلش يعني باذن الله تشاركني وجهه النظر في اهميتهم يعني. وانا مش بحيل عليهم عشان هذا من كلامي، انا بحيل عليهم عشان جزء من الدرس، ولما اجي هقولهم تاني وانا اللي هقولهم ها، فيبقى جزء من الدرس بالضبط، بس توفيرا للايه؟ للوقت. وهيبقوا يعني الثلاثه دول منفصل يعني جزء متكامل فيما بينهم الخطب الجمعه في ايه؟ في هذا الجزء، وهو ان الصلاه اعظم واجب بعد الشهادتين. طبعا لازم ايه اللي يدل على كده؟ طبعا دي جزئية، لكن في القرآن والسنة كم غزير يدل على هذه الجزئية، كم غزير، فاهمين يا اخوان؟ فموافقون على هذا ولا كانوا مسجد؟ هو خطب الجمعة هنا، هو خطب الجمعة في المسجد هنا، يعني خطب الجمعة في المسجد هنا. انا ماشي في سلسلة اسمها مبادئ الاسلام، بتناول فيها شرح حديث عبد الله بن عمر، بني الاسلام على خمس، موجودة برا، موجودة برا مع عشر، فاهمين؟ ثلاثة واربعة وخمسة. انا عارف ان طبعا يعني مش هيهتم الموضوع ده الواحد ولا اتنين، لكن اللهم بلغت اللهم فشل، بس هذه مسؤولياتك مع نفسك مش لي انا والله، بس انا عشان من باب البيان ومن باب العهد الذي اعاهد به ربي في ان ابين على قدر ما اعرف، وان الواحد يبذل ما في وسعه عسى الله ان يقبله منه، فانا بنزل نفسي لاقوله، فمن باب ان كاني قلتهم ها. طبعا ده مش هقول ان لو كررتهم هو نفس الاجر، لا طبعا اعظم، بس اسال الله ان يسر باستغلال الوقت والجهد في غيرهم مع وجود هذه. فانا بقول بلزمك بسماعهم من باب ان ايه، جزئية المنوطة بي في ان انا اقولهم، جزئية المنوطة بي في ان انا ايه اقولهم، فبدل من تكرارهم هم بالضبط ها، اذا سمحتم تستجيبوا لهذا. اسمعوا الشرائط دي. قال النووي ما معناه، انه يدل على ان المطالبة بالفرائض في الدنيا لا تكون الا بعد الاسلام، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه، اسلوب شرطي، فانهم اجابوك فاعلمهم، وده سياق ايه، شرطي، والشرط يدور مع المشروط وجودا وعدما، يبقى معنى ذلك ان لم يجيبوك لا تعلمهم، فده دليل على انه لا يطالبوا بالشرائع الا بعد الايه، الا بعد الدخول في الاسلام، الا بعد الدين. فان قبلوا الدين منك وقبلوا التوحيد اعلمهم ان في صلاه وزكاه ما قبلوش ما تعلمهمش، فاهمين يا اخوان؟ فالنووي استدل بهذا على ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يطالب معاذ رضي الله عنه ان يعلمهم بالصلوات الا ايه؟ الا بعد التسليم بالشهادتين. ولا يلزم من ذلك ان يكونوا مستطرين بها. يعني هو موضوع جانبي كده هو الخلاف اللي المتعلق بهذه المسألة. وده خلاف اصولي ما لناش فيه يعني ما مش هنتعرض ليه لانه هيرهقنا فكريا من غير ما تستفيدوا منه شيء. ويزاد في عذابهم بسببها في الآخرة. ودي برضو مسألة مختلف فيها بين أهل السنة، هل تركهم للفرائض، يعني لو تصورنا النصراني على نصرانيتي صام وصلى وزكى وحج البيت، ها تصور نصريا يعني، ها وبر والديه وترك الزنا والخمر وكذا وكذا وكذا، ونصراني آخر على نصرانيتي لم يفعل ذلك، هل الاثنان في العذاب سواء يوم القيامة؟ على خلاف، على خلاف. والصحيح انهما يكونان في الاخرة سواء في العذاب، ولكن يفارق ان الذي صلى وصام وزكى وحوالى يؤدى له في الدنيا من العافية وكسرة المال والنماء في الاهل والولد بدلا من ايه؟ ها فهم انت؟ كما قال تعالى نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. فهذه في حق الكفار، نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. فهؤلاء يوفوا اعمالهم من الخير والبر في الايه؟ في الدنيا. على خلاف الموضوع ده، فيه خلاف مش محل بسطه، لا يتحمل الدرس ولا السامعين بسط هذه القضايا، لانها قضايا فيها من الدقة والعمق يعني ما لا يناسب مجلسنا، لا يناسب مجلسنا. والصحيح ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة المأمور به والمنهي عنه، هذا قول الاكثرين. زي ما قلت على لسات الخلاف، هو الشارح بيختار مذهب الايه؟ المخاطبة. بس ايه منك تعرف ان في خلاف، وحتى لو ما عرفتش الراجح المهم انك تعرف ان في خلاف. قوله فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم، فيه دليل على ان الزكاة اوجب الاركان بعد الصلوات، فيه دليل على ان الزكاة اوجب الاركان بعد الصلوات. وهذه يا اخوان احنا درسنا المفروض ان هو درس عقدي تربوي اخلاقي، لكن التعرض لما لا يصح الدين الا به في غالب الاحيان واجب، فهم؟ في بعض الاحيان نحتاج الى البيان. وانا اعرف ان مسألة الزكاة هي مسألة غائبة، فانا اشور عليكم مشورة بيني وبينكم. هناك مبحث، هذا المبحث لعله باذن الله تعالى من خلال وعد مع احد الاخوان واتفاق بيني وبينه، وكان احد اسباب اعدادي انه يخرج في صورة مطبوع يوزع يمكن تقريبا مجانا على عند الغرض مني يعني، لكن في مجلسنا والاخوان المتابعون معنا في مجلسنا هذا. المبحث موجود مجموع ومعد، هل نقرأه ونبينه أم يأخذ الإخوان يصوروه ونتخطى وقته لشيء آخر؟ هذه مشهورة يعني. إزاي الاثنين؟ مش عارف. دليل على أن الزكاة أوجب الأركان بعد الصلوات لأنها سن الصلاة وشقيقة الصلاة في الذكر في الكتاب والسنة. يعني إمام الموطن صحيح في بعض المواطن في القرآن ذكر فيها الصلاة بس منفردة، لكن في غالب المواطن في الكتاب والسنة ما تذكر الصلاة إلا ويكرم معها الزكاة، إلا ويكرم معها الزكاة، وأنها تؤخذ من الأغنياء وتصرف إلى الفقراء. وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم الفقراء لأن حقهم في الزكاة آكد من حق بقية الأصناف الثمانية. طبعا هذا الكلام بيسير كثير من هذه المسائل، سواء تعريف الزكاة وسواء حقيقة الزكاة وسواء الأجناس التي تخرج منها الزكاة والأنواع التي ألزم الشرع فيها وألزم الله تعالى فيها عباده بالزكاة، ومقادير هذه الزكاة ومقادير النصاب ومقادير ما يخرج منها على حسب أجناسها، وكذلك من تخرج لهم ومن تجب عليهم. فهذه هي المسائل المتصورة من هذه الفقرة. وفيه أن الإمام هو الذي يتولى قبض الزكاة وصرفها، إما بنفسه أو نائبه، فمن امتنع من أدائه إليه أدائها إليه أخذت منه قهرا. وهذه المسألة فصلتها في الكلام على الحديث لما نقلت كلام العلماء على حديث معاذ عن حديث ابن عباس رضي الله عنه. وإن الأصل في الزكاة هو بيت المال، أنها توضع في بيت المال، وإن غياب بيت المال جعل هذه الفريضة تترك. غياب بيت المال من حياة المسلمين جعل هذه الفريضة تترك. ليه؟ لأن الصلاة يراها البعض من البعض، وخبالك والصيام يعني يذكر بعض البعض، لكن الزكاة ما حدش يقول لك انت خرجت ولا ما خرجت. لكن لو في بيت مال كان كل واحد يأتيه العامل ويأخذ منه سواء رضي او لم يرضى. فتركت هذه الفريضة وضاعت بسبب غياب بيت مال المسلمين. وفي الحديث دليل على انه يكفي اخراج الزكاة في صنف واحد كما هو مذهب مالك واحمد، وفيه انه لا يجوز دفعها الى غني ولا الى كافر غير المؤلف، وده حياتي بالتفصيل ان شاء الله تعالى في الكلام. وان الزكاة واجبة في مال الصبي والمجنون كما هو قول الجمهور لعموم الحديث. قلت والفقير اذا افرد في اللفظ تناول المسكين وبالعكس كنظائره كما قرره شيخ الاسلام، اللي هو ايه؟ اي نعم، القضية التي لها اكثر من اسم مالها؟ ايوه نعم، يكفي ذكر احد مسمياته، فتؤخذ من الاغنياء فترد على فقرائهم. ليس شرط ان هو ايه صنف الفقراء فقط من الاصناف الثمانية المذكورة في الايه في الآية آية التوبة، بل هذا على سبيل ذكر فرد من الافراد او ذكر اسم من اسماء ذوي الحاجات، وهو يدل على غيره فده بعض كلام الشارح اللي بيصير بيه بعض المسائل المتعلقة بالزكاة، وهذه المسائل كما قلت هأترك الإشارة إليها أو تفصيل القول فيها على الترتيب اللي ذكره، معول على الترتيب المذكور في الإيه في المبحث إن شاء الله تعالى، عشان يبقى تتم المسألة ويتم النفع بإذن الله تعالى. فهيبقى ترتيبنا من خلال مشورة الإخوان نحن إن شاء الله تعالى في المجلس القادم في الدرس القادم إن شاء الله تعالى إن شاء الله تعالى الكلام على بحث الزكاة. وفي كلام ورق كتير في إن يطبع مبحث دعائم الإسلام في كتاب، وأكثر من مرة يرسل ورق هذا ويطلبنا الإخوان حتى في يوم الجمعة، وإن شاء الله تعالى هذا الأمر في النية إنه بحسب ترتيبه ونفعه مع المشورة إن قد يتحول مبحث دعائم الإسلام إلى كتاب بنفس الأسلوب أو بنفس التبسيط حيث يتناسب مع العوام وعموم الإخوان، بعيدا عن الدخول في الخلافات والتفصيلات الفقهية المتعلقة بالدراسة والترجيح والتأصيل إن شاء الله يكون. لكن هذا لا يعد به في جزء، إنما بعد انتهاء المبحث حتى تكون مادته موجودة كاملة، ومن خلال استقراء تقييم ومدى حاجة الناس إليها، لأن التفكير في تحويل الدروس إلى كتيب أو إلى مطبوع بيكون من مدى التماس حاجة الناس إليه، مش هواية ولا رغبة، يعني فاهم؟ يعني قد يكون لك بحوث كثيرة جدا وكلام موجود وسهل بعض وتحويل كتاب، لكن ممكن يكون مدى النفع ومدى الحاجة مش بالضرورة. فينبغي ان انت تبحث عن مدى الحاجة، لان سد الخلة وسد الحاجة هو الانفع بفضل الله تعالى. فسواء يعني مثلا بعض الناس يقول مثلا اخراج بحث في سورة كتاب او مذكرة عن سورة لا اله الا الله اللي احنا قلناها في الدروس، ده سيأتي ان شاء الله تعالى، هو فيه مشروع اسأل الله ان يعني عليه ويتمه، وكما قلت